الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا بدأنا في الأسبوع الماضي بالباب الجديد الذي عنون له الإمام النووي هكذا: باب ذكر الموت وقصر الأمل. واستعرضنا الآيات القرآنية الكثيرة التي افتتح بها الإمام النووي أحاديث هذا الباب، وعلاقة هذا الباب باب ذكر الموت وقصر الأمل بسلسلة الأبواب المترابطة سابقا: باب الزهد، باب الإيثار، باب الفضل الاخشيشان والجوع والابتعاد عن الدنيا. هذه كلها أبواب تدور على موضوع واحد. صلة تلك الأبواب بهذا الباب صلة وثيقة جدا، كصلة المرض بالدواء. فالحديث عن ضرورة الزهد في الدنيا، والحديث عن ضرورة الانعتاق من حب الدنيا، والحديث عن ضرورة أن يأخذ الإنسان نفسه بالخشن من أسباب المعيشة من مأكل ومشرب ونحو ذلك كما مر بنا. كل ذلك يحتاج إلى وسيلة، يعني أن يعالج الإنسان نفسه فيطبق هذا الذي سمعناه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه ليس شيئا يسيرا. وكأن كل منا كان يتساءل وهو يصغي إلى الأحاديث التي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيثار بدلا من الأسرة، وعن ضرورة الزهد في الدنيا، وعن ضرورة الإدبار عنها، وعن أن يدخل الإنسان نفسه في رياضة متطاولة الأمل من الاخشيشان في المعيشة وأسبابها. كل منا لا بد أن يتساءل كيف السبيل إلى ذلك. وقلب الإنسان ميال بطبعه إلى حب الدنيا وحب الشهوات وحب المال، فكيف يمكن أن يعزل الإنسان نفسه عن هذه الأشياء التي فطر على محبته لها؟ هذا الباب الذي نقلنا إليه الإمام الغزالي هو كالدواء للوصفة التي سبق أن بينها لنا رسول الله في الأحاديث السابقة. فكأن الإمام النووي يريد أن يقول لنا: إن أعجزكم تطبيق هذا الذي سمعتموه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن أمامكم دواء ناجعا إن استعملتموه استطعتم أن تطبقوا وصايا رسول الله. هذا الدواء يتمثل في الإكثار من ذكر الموت، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت حصرت آماله. بمقدار ما ينسى الإنسان الموت تطول آماله وتمتد ثم تنقض فيزداد تعلقه بالدنيا، لكن بمقدار ما يتذكر الموت تتقلص آماله ثم تتقلص، ومن ثم يخف تعلقه بالدنيا ويقوى على الترفع فوقها وعلى الزهد فيها. من أجل ذلك أتبع الإمام النووي سلسلة تلك الأبواب بهذا الباب الذي يقف أو يقوم في مقام الدواء لتلك الأوصاف أو لتلك الأحاديث السابقة. ومن هنا ندرك أهمية تذكر الإنسان للموت وخطورة نسيانه للموت، بل من هنا ندرك مدى سعادة الإنسان عندما يكون الموت دائما نصب عليه. ولولا ذلك لما فاض كتاب الله سبحانه وتعالى بالآيات الكثيرة الكثيرة التي يحدثنا فيها عز وجل عن الموت، سواء عن شدته وقوته، سواء عن كيف أنه يتربص بكل إنسان مهما حاول الفرار منه، وسواء عن طريق التأكيد بأن الإنسان إذا حان أجله فلا يمكن لعلاجات الكون كلها أن تبعد أجله أو أن تقرب منه بشكل من الأشكال. ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يكرر على أسماعنا الآيات التي تتضمن هذه المعاني؟ الحكمة هي أن تذكر الموت هو العلاج الذي لا بديل عنه لتحرر الإنسان من غوائل الدنيا. والإنسان لكي يسعد نفسه ويسعد أخاه الإنسان ولكي يقوم مجتمعا إنساني سليم لا بد أن يتحرر الإنسان من محبة الدنيا. إذا لا بد للإنسان أن يتحرر من التعلق بالدنيا، ولن يتحرر من التعلق بالدنيا إلا إذا تذكر دائما الموت. إذا تذكر الموت سبيل من سبل سعادة الإنسان. وطبعا هذا الكلام الذي أقوله لا يركن إليه، ربما لا يريد أن يقتنع به الناس الذين ركنوا إلى دنياهم وأغمضوا أعينهم ونسجوا أخيلة لأنفسهم من الدنيا التي يركنون إليها ويطمعون في زواياها. هؤلاء الناس إذا ذكرتهم بالموت كأنك تعمد إلى إنسان قد ركن إلى شراب أو إلى لهو ركنت إليه نفسه وابتعد عن الدنيا وصخبها كلها في سبيل أن تتكامل له لذته، وفي سبيل أن لا يخترق خياله أي مخترق. إذا جئت إلى هذا الإنسان فنبهته إلى شيء، ذكرته بواجب، ذكرته بوظيفة، طبعا يتألم ويشمئز من تذكيرك له، لأنه في تلك الساعة يعيش في سكر، يعيش في حالة خمرية تطوف برأسه، فهو كالإنسان الذي يركن إلى تلك الحشيشة التي تستعمل ويبتلى بها كثير من الناس. صحيح أنه يعيش في أوهام، لكنه سعيد بهذه الأوهام ولا يريد أن يوقظه أحد من أوهامه هذه أبدا، وإن كانت هذه اليقظة فيها خير وفيها سعادة. تماما هنالك أيضا في المجتمع أناس أخذوا من محبتهم للدنيا ما يشبه هذه الحشيشة وأثرها على النفس والعقل، فركنوا إليها ركون الإنسان الذي يعيش في أخيلة ضبابية تطوف بذهنه. فإذا اقتحمت عليه مجلسه الخيالي هذا وذكرته بالموت الذي يطرق بابه وذكرته بالعواقب لا شك أنه يشمئز، لكن طبعا اشمئزازه هذا دليل من أكبر أدلة حمقه، لا شك في هذا، لا شك في ذلك. الإنسان الذي قرع في زاوية من زوايا داره واستسلم لسكر او استسلم لمخدر من هذه المخدرات، واخذ حيركن الى تلك الزاوية وكأنه يعيش من هذه الزاوية في دنيا واسعة الارجاء، لا يريد احد ان يوقفه الى اي حقيقة. وفجأة انضرمت النار في الدار التي هو فيها، لكنه غير شاعر وغير منتبه الى هذه النار. طبعا المحب هذا الانسان الغيور عليه يأتي اليه ويوقظه ويحركه ويهيجه ليخرجه من خياله المضابي هذا وليقفى ليوقفه الى الواقع، الواقع الذي لم يفر منه، وليقول له اخرج فان الدار تحترق. نعم، وما ينبغي ان تبقى في مكانك هذا. هذا الانسان اذا كان الحمق لا يزال مهيمنا عليه يبقى ويشمئز ويعتبر ان هذا الانسان عدوه، لكن اذا صح عقله واخترق عقله حمق نفسه فانه لا شك انه يشكر هذا الانسان. هذا شان كثير من الناس الذين اذا ذكرناهم بالموت اشمئزوا واكفارت وجوههم وتالموا ووجدوا ان في هذا ما يقطع عليهم سلسله، لا اقول افكارهم، سلسله احلامهم الذهبيه الكاذبه. نعم، انا اعلم ان هنالك من يضيق ذرعا بالكتاب الذي يتحدث عن الموت، انا اعلم ان هنالك من يضيق ذرعا بالايات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى بها عن الموت، انا اعلم ان هنالك اناسا اذا سمعوا نصيحه ناصح او موعظه واعظ في مسجد او في وسيله اعلام او في اي مكان وتكلم هذا الانسان عن الموت وخطورته وكيف ان ملك الموت ياتي في ساعه قبل انذار وقبل مقدمات ليخرجه من نعيمه الدنيوي هذه، فينبغي للانسان ان يتذكر. اعلم ان هنالك من يتالمون ويشمئزون من الدين الذي يذكر الانسان بهذه الحقيقه، بل انا اعلم ان هنالك اناسا يضيقون بكتب اسلاميه ربما كان هذا الكتاب منه، لان هذا الكتاب وامثاله يتحدثون عن الموت ويتحدثون عن عذاب القبر، وربما بعض الامثله لكي يستفزوا الناس ويقصوهم عن هذا النهج الرباني، ربما ضربوا الامثله بالكتب التي تتحدث عن عذاب القبر. لكن انا كثيرا ما اجلس فاعود الى نفسي. طيب، اذا كان العقل يقتضي ان نشمئز من ذكر الموت وان نشمئز من ذكر ما وراء الموت، والله نحن ايضا نسلم ستارا بيننا وبين الموت ولا نتحدث عنه ونغمض اعيننا عن الحديث عنه، لكن تعال اسال العقل لا تسال الحمق. العقل، هل نحن على موعد مع الموت ام لا؟ اذا كان في الناس من يستطيع ان يقول لا فانا معه في ان علينا ان لا نتذكر الموت، واذا جاء الموت هل نحن على ميعاد مع الاحداث والبرامج التي سنفاجئ ونواجه بها بعد الموت ام لا؟ اكيد، لان من مات لابد ان يستقبل المنهج الاخر لا شك في ذلك. طيب، اذا فما فائده ان تقصيني او ان اقصيك عن الموت وذكره وانا بطبيعه الحال اسير الى الموت؟ ما فائده ذلك؟ وما معنى ان تشمئز من كتاب يذكرك بالموت وعذاب القبر او نعيمه، او ان تشمئز من كلام اقوله انا يذكرك بالموت، اذا كنت لا تستطيع يا من تشمئز من ذكر ان تعتق نفسك من الموت؟ ما فائده ذلك؟ انسان يركب قطار وهذا القطار متجه اتجاه واحد وقد أرغم هذا الإنسان على الركوب في هذا القطار وأرغم على هذا الاتجاه. أليس من الخير له أن يعلم منهج هذه الرحلة؟ أليس من الخير له أن يعلم المحطة الأخيرة التي سيقف عند هذا القطار؟ أليس كذلك؟ حتى يأخذ رغبته ويأخذ عدته. نعم، لكن لو أن إنسانا حملني من دار وزجني في عربة هذا القطار وحملني حملا وألجأني إلجاء إلى الركوب في هذا القطار والسير طبق الغاية التي يسيره قائل هذا القطار. طيب، إذا جاء إنسان فزجني في عربة هذا القطار، هل من العقل أن أقول لماذا أجبرني هذا الإنسان ولم يأخذ برأيي؟ أنا إذا لم أذكر إلى أين المسجد، لم أسأله إلى أين تأخذوني في هذا القطار وما هي المحطة الأخيرة، لن أسأل. طيب، لن تسأل وأنت في القطار، كلامك لن تسأل بطولة رائعة لو أنك استطعت أن تبقى في دارك. أما وقد أجبرت فوضعت في هذا القطار والقطار يغض السير بدون قصدك وبدون إرادة منك إلى غاية لا تعرفها، فما قيمة هذا الحمق؟ أن تقول أنا لم أسأل ولا أشغل بالي بالغاية التي يسير إليها هذا القطار. يا أخي، بعد ساعة أو ساعتين ستصل، والفرق بين هذه الحالة التي تحمل نفسك عليها بدافع حمق وبين أن تسأل القائمين على هذه الرحلة ما الغاية؟ ما النتيجة؟ إلى ما يأخذوننا؟ ما النتيجة التي سنصل إليها؟ الفرق أنك في هذه الحالة تأخذ عدتك، تهيئ نفسك، تتقي أسباب الرضا والشقاء، بينما لو بقيت تغمض العين دون أن تعلم وأنت في حضن هذا القدر المقدور فهذا حمق كبير جدا. نعم، ولعلكم جميعا تعلم أن قطاعا كبيرا من الناس الحق يضيقون ذرعا بالحديث عن الموت، يضيقون ذرعا بالحديث عن الموت. تحدث عن الإسلام كما تشاء لكن لا تحدث عن الموت، تحدث عن الإسلام كما تشاء لكن لا تحدث عن القبر وما في القبر، لا تحدث عن ما يخيفهم. طيب، هذا الكلام هل ينبعث من أثارة من عقل أم ينبعث من حمق أصيل؟ وينبعث من حمق أصيل في الواقع. ما دام الإنسان قد قدر عليه الموت إذن ينبغي أن يكون على ذكر لهذا الحدث الكبير الذي لا أقول ينتظره بل الذي يسير إليه، أنت تسير إليه. ما دام الموت قدرك المحتوم إذن ينبغي أن تتساءل عما بعد الموت لكي تهيئ لنفسك أسباب السعادة. الأمر بيدك. نعم، ومن أجل هذا ورحمة بنا ربنا سبحانه وتعالى أكثر من الحديث عن الموت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أيضا من الحديث عن الموت. الآيات القرآنية التي ساقها الإمام النووي كثيرة، ولقد تأملت في هذه الآيات فرأيتها قسمين. القسم الأول منها تأكيد مكرر بأن الموت آت لا ريب فيه وأن الإنسان لا يستطيع أن يتجاوزه بأي تحايا، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني تأكيد بأن الإنسان مهما اخترع ومهما تقدم الطب ومهما تقدمت العلاجات لا يستطيع أن يؤخر الموت لحظة ولا أن يقدمه لحظة. هذا هو القسم الثاني. هناك قسم ثالث في الواقعية تعبر عنه هذه الآيات، هو أن الإنسان إذا علم أنه متجه إلى الموت ولا يعلم متى سيأخذ الموت بخناقه بهذا الشكل، فلا ينبغي أن يكون هذا الإنسان في هذه الدنيا أسير دنيا، وما ينبغي أن يكون أسير دار جميلة يعمرها أو أسير كنوز يجمعها، لأن العقل في هذه الحالة يجبره بأن يوزع جهده ما بين دنياه وآخرته ما دام الأمر بهذا الشكل. فالقسم الأول فيه آيات كثيرة يعبر عنه، من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من ذلك أيضا من هذا القسم قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من هذا القسم أيضا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآيات تركز على القسم الأول تأكيد وجزم لأن الإنسان مهما صنع مآله إلى الموت. وهنا أحب أن أقف أمام حقيقة تتفجر منها معاني عبودية الإنسان لله. أي إنسان؟ الإنسان أعطاه الله علما وأعطاه الله قدرات ومكنه من ناصية الكون أكيد، وهذا ما قاله الله في قرآنه. ومن آثار هذا التمكين الذي مكن الله الإنسان منه، من آثار ذلك هذه الحضارة التي يتمتع بها الإنسان، هذه المخترعات التي يتباهى بها الإنسان. الآن المخترعات التي يتباهى بها الإنسان مخترعات تذهب بعض الأمور. فكروا بهذه المخترعات العجيبة التي نعيشها والتي تفيدنا يوما أو بعض يوم. طيب الإنسان يسأل، هذا الذي استطاع أن يخترع كل هذه المخترعات، استطاع أن يغزو أجواء الفضاء، استطاع أن يفعل الأعاجيب التي ما كان عقل الإنسان يتصورها، أليس اختراع برشامة أو حبة صغيرة يقضي بها الإنسان على الموت أسهل من ذلك كله؟ إلا أن يخترع هذه الأشياء والأعاجيب كلها. والذي يستطيع أن يتصيد الذبذبات الصوتية لأشخاص ماتوا قبل ربما مئات السنوات يستطيع أن يعيدها إلى أسماعنا، هذا في الطريق، هذا الاختراع قريبا سيكون. طيب كل واحد منا يسأل، طيب أليس أسهل من هذا كله أن يخترع الإنسان حبة أو عقارا أو دواء يعتق به الإنسان بني جنسه من الموت؟ بحسب الظاهر أسهل. اللي عم يفعل هذه الأعاجيب من الاختراعات لازم يكون عنده منه قدرة على أنه يقضي على المشي، يقضي على عوامل الموت، لكن ما استطاع الإنسان إلى هذا السبب. استطاع كل الأشياء العجيبة المزيلة، وهذا أسهل والواقع أسهل، ولكن الله لم يمكنه من الأسهل في حين أنه أعطاه قدرات للأصعب. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الله عز وجل يحطم كبرياء أصحاب العلوم والمعارف، يحطم تحديات أصحاب الفلسفات المادية ليقول لهم: ها أنتم استطعتم كما تتخيلون أن تجعلوا الدنيا بكل ما فيها ككرة قدم تقذفونها فيما بين أرجلكم، ومع ذلك فشيء بسيط بسيط جدا وهو أن تتخلصوا من عادية الموت لم تستطيع. وأنا أقول كما قلت مرارا إن إنسان الحضارة الحديث اليوم يتمنى لو أنه رجع إلى جهل أجهل الجهلاء من الناس، لم يعد يعلم لا اختراعات في أسلحة ولا في علوم تقنية ولا هندسية ولا كمبيوتر ولا أي شيء، لكن في مقابل ذلك كله أن يعطى علم دواء ينجيه من الموت. يا سيدي مو من الموت، من المشي، من المشي. ويتمنى الإنسان شر. أنا أعلم أن كل رواد الحضارة مستعدين يبيعوا علومهم يرجعوا إلى نقطة الصفر، بس يتمكنوا من أن ينالوا معرفة علاج يقضي على عادية الموت. والمسألة سهلة ولكنهم لا يستطيعون. ما معنى ذلك؟ هذا تصديق الكون لقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو تصديق الكون لقول الله عز وجل: كل نفس، ما كل إنسان، كل نفس، كل ذي روح، كل نفس ذائقة الموت. نعم، هذا شيء مهم جدا ينبغي أن نعلمه. ولا نصغي بالا الى من يكره الحديث عن الموت، لكن الموت بكره بده ياخذ بغلاصينك. الموت استعد له مشان يجيك على مهار. احسن ما انك تحط راسك في الرمل مثل ما بتساوي من عامي وتقول انا ماني شايف شيء، والموت عم يدنو اليك وعم يطب خوانينك. ما قال هذا الكلام. نعم. ثم هنا نسأل سؤالا، طيب ما الحكمة يا رب من هذا الموت الذي جعلته يتربص بنا؟ شو لنا مصلحة الموت الذي يتربص بالإنسان؟ أيها الإخوة، أرأيتم إلى الميزان الذي يتكون من كفتين؟ أرأيتم إلى العدالة التي يحققها هذا الميزان؟ كيف يحققها؟ يحققها بوجود هاتين الكفتين وتساوي الثقل بينهما، أليس كذلك؟ هذه الحياة التي نعيشها تحتاج إلى ميزان. لكي يضبط هذا الميزان العدالة في حياة الإنسان، طيب هذا الميزان العدل لا يتحقق أبدا إلا من خلال أن يكون الكون الذي يستظل به الإنسان هذا الكون مؤلفا من كفتين، كفة حياة تقابلها كفة موت. لو أن الإنسان عاش في هذا الكون للحياة فقط والموت لا يتربص به، فلتعلم أن شيء اسمه العدالة لا يوجد، لا يوجد. لا يمكن للإنسان في هذه الحالة أن يعيش إلا لكف واحد، والميزان يرعى معنى العدالة من كف واحد ما وجد إطلاقا بشكل من الأشكال. فاقتضى الأمر حتى تكون حياة الإنسان في هذا الكون قائمة على نسق العدل، قائمة على رعاية الإنسان لأخيه الإنسان، قائمة على محاسبة الإنسان للذات وتصور المسؤولية والعقاب، لابد لكي تكون حياة الإنسان قائمة على هذا النهج من أن يكون الكون الذي يستظل به الإنسان مؤلفا من كفتين، كفة الحياة وكفة الموت. فأنا الآن أعيش وأتمتع بكفة الحياة، لكن حتى تكون كفة الحياة غير طاغية، وحتى لا أتأجعل من حياتي سبب طغيان على جيراني وأقاربي وأصدقائي والآخرين، حتى لا يكون الأمر بهذا الشكل، ينبغي أن أعيش مع الموت أيضا، أي أن أتذكر الموت انا فعلا اعيش الان اتعامل مع الحياه، لكن ينبغي ان اعلم انني عما قريب سارحل، ساترك هذه الحياه غصبا عني طبعا لا بارادتي. والموت طبعا عندما نتحدث عن الموت لا نتحدث عن الموت الذي يفهمه المغفلون والمجانين انه العدم، مثل ما يظن بعض الناس في الغرب انه شرع منطفئ. لا، الموت ما له وظيفه لو كان هذا معناه، ولا يستطيع ان يقوم مقام الكف الثاني من الكون الذي يستغله الانسان لوجوده ابدا. وإلا ينتقل الإنسان من خلالها إلى حياة ثانية، يتجاوز من خلالها عهد التكليف والمسؤولية إلى عهد الجزاء، إلى عهد الجزاء. هذا هو الموت الذي نفهمه، ولن نفهم الموت بهذا المعنى إلا إذا آمنا بالله وآمنا بكتاب الله الذي يشرح لنا حقيقة هذا الموت. إذن الموت ما هو؟ عبارة عن صمام، عبارة عن كف ثاني يتكون من هذه الكفة وكفة الحياة ميزان العدد. إذن الموت في ظاهره نقمة، ولكن في باطنه نعمة. وأي نعمة الموت؟ أنا لولا أنني أعلم أن هنالك موتا يتربص بي، وأنني عندما سيأتي هذا الحين أجلي سأنفض يدي من الدنيا كلها ومن الدار ومن الأثاث ومن العقارات وكل شيء، وكأنني لم أملك شيئا، وسأرحل إلى الله سبحانه وتعالى وسألاقي جزائي. لما بعيش أنا لهذا المعنى، شعوري هذا وإيماني بهذا المصير يكون توابح، يكون قراملات، يكون ضوابط لسلوكي مع الناس في دنياي هذه. لما بدي يجي يجمع المال، الموت بيقول لي هذا معك، هذا المال سيتحول إلى غصص بعد الموت. لما بدي تاجر تجارة لا ترضي الله تنطوي على غش، تنطوي على خديعة، تنطوي على مكر، يأتي الموت ليقول لإياك اليوم أنت عم تربح، بكرة هذا الربح عبارة عن حبل مشنى لا يفلتك أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال. فكلما أردت أن أتصرف يأتي الموت الذي يتربص بي ككابح ليكون له سلطانه الأتم على سلوكي، إما أن يقول لي افعل والله العمل سليم ويرضي الله عز وجل، والموت لن يعقبك أي سوء بهذا التصرف أبدا، وإما أن يقول لي إياك بشكل من الأشكال. لاحظوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شو اللي خلاهم يتحولوا من ناس متسيبين بعيدين عن أي مسؤولية، يفعلون ما يشاءون، ولا يملك أن يدعهم قانون، ولا يملك أن تهيمن عليهم سلطة، معروف العرب قبل الإسلام كيف كان، حتى إذا دخلوا الإسلام ألجموا بلجام عجيب وضبطوا أنفسهم بسلوك أعجب. طيب كيف هذا تم؟ تم هذا لأنهم نظروا إلى الحياة من خلال نظام الموت، وفهم الموت كما فهمهم إياه رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلموا أن الموت عبارة عن بوابة انتقال إلى محاسبة رب العالمين للإنسان. عندئذ تحول أولئك الذين كانوا مثال التسيب، مثال الفوضى، مثال الظلم، مثال كل أنواع الطغيان التي استشرت في هذه إلى عكس ذلك تماما. هذا ما قد فعله الموت، أي ما قد فعله الشعور بالموت. نعم. ثم إنني عندما أكون دائما متذكرا الموت، دائما مو بس بمر طيف الموت بذهني، بعدين بيجوا هذول الناس يلي مش مازلوا من تذكير الموت بالداء وبيهرب وبيهرب لا هناك. إذا كنت دائما أذكر الموت فلسوف تكون حياتي في هذه الدنيا جهودي في إقامة هذه الحياة الدنيا متناسقة مع جهودي في إقامة حياتي الآخرة. بصير أنا جهودي موزعة، بوزع جهودي بين دنياي التي أعيشها وبين الآخرة التي أنا مقبل إليها. هذا الوضع لا يستقر ولا يستقيم إلا إذا كنت دائما أتذكر الموت. وأنا أضرب في هذا مثلا، هو في الواقع ليس مثلا، هو حقيقة، لكن هذه الحقيقة التي أضرب المثل بها حقيقة صغيرة جدا. لو أن إنسانا كان يسكن دار أجرة استأجرها بموجب عقد إيجار إلى أمد محدود، إلى 10 سنوات، إلى 3 سنوات، أمد محدود، وفي صك بعقد هذه الأجرة وهو يعلم أنه إذا انتهى عقد الأجرة لا بد أن يخرج من هذه الدار، وله دار أخرى خربة لكن في مكان آخر تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى إعادة تأسيس وبناء. طيب هذا الإنسان عندما يتذكر دائما بيته الخرب ويتذكر دائما كل يوم الثاني يفتح الدرج بيطلع على عقد الإيجار قديش بسنتين وشوي، بعد فترة بيرجع ثاني خطرة قديش بسنتين بس، بعد شوي ثاني خطرة بيرجع إلى عقد الإيجار، يعلم أنه راحل عن هذه الدار، ماذا يصنع؟ جهوده يتوازعها نشاطان اثنان. النشاط الواحد يبذله لرعاية داره التي يسكنها، أليس كذلك؟ هو يسكنها. النشاط الثاني يبذله لتلك الدار الخيرة التي سيعلم يقينا أنه بعد قليل سيرحل عن هذه الدار، هي مو دار ملك، هي أجرة. كل يوم من الثلاثة بيروح ينجزها، يطينها، يقومها، شو بتحتاج لأشياء ينجز فيها، كل يوم من الثلاثة رايح جاي بيجمع فيها، بعدين بيأسسها، بحيث إذا وجد أن أجل خروجه من هذه الدار المستأجرة قد أوشك تكون داره تلك جاهزة وهيئة، أليس كذلك؟ طيب متى يفعل الإنسان هذا؟ يفعل الإنسان هذا عندما يعلم أن هذه الدار دار أجرة مو دار ملك، أي واحدة، وعندما يعلم أن عقد الإيجار إذا انتهى لا يستطيع أن يثبت في هذه الدار ولا لحظة، ستخرجه قوة عاتية لا يملك وقوفا في وجهها. طيب وأن يعلم أيضا أن له دار خريبة بوسعه إذا بذل الجهد أن يحيلها إلى دار جميلة رائعة، العقل هكذا يصنع. أما إذا نسي هذا الإنسان حاله أنه مستأجر دار ظريفة وجميلة وقاعد فيها مبسوط، كيف كل ما بيجي صديقه لو بيجي له لك دير هذا هي دار إجرة ترى بعد شوي بدك تطلع يقول له واما انت مني عكرت لي مزاجي، عكرت لي مرائي، نزعت لي كيفي، مدري شو، لا تحكي لي بهالكلام لك يا عمي، عم بنصحك، عم بقول لك هي دار اجرة مو دار ملك، مو دار ملك ابدا، اذا دار ملك سبني وبادرني وضربني واطلع مع عبد المنان. نعم شايف كيف؟ ما الفرق بين هذا المثال وواقعنا نحن؟ هل هنالك اي فرق؟ لا يوجد اي فرق. نحن هنا نعيش في دار أجرة، هذه دار هي هذا الكون كله، والأسرة الإنسانية تقيم في دار أجرة أكيد. طيب وعقد الإيجار ينص على أن هذا العقد ينتهي أمده في نقاط أنت لا تعرفه، الدار سهلة معك 3 سنين بتقدر تنام فيها مستريح، قول لا ممكن ما تعرف يقول لك صاحب دار طلع يمكن بعد شهر. طيب اذا لازم انا دائما اتذكر عقد الايجار وان عقد الايجار ينص على ان مالك الدار يخرجني منها عندما يشاء. طيب ثم ينبغي ان اعلم أن لي دارا أخرى هي تحتاج إلى تعمير، تحتاج إلى بناء، تحتاج إلى تجميل، تحتاج إلى تأسيس. طيب لكن أنا عاقل بيقول أنه لازم أترك هذه الدار، أنا لما بهندس فيها وبهندس فيها وبجملها طبعا عملي لتلك الدار معروف كيف يكون. ساعتها لما بيجي ملك الموت بيدق بابي وبيجي تفضل بقول له تفضل أهلا وسهلا، البيت عم بجهز ذهنك وأنا عم بستنى ذاتي. شايف كيف؟ لكن لما بتكون عاكف على هذه الدنيا عم تتقلب فيها وما بدك حدا يذكرك بعقد الإيجار وتفاجأ بملك الموت، انظر كيف تكون غصتك آنذاك. طيب الموت ما صنع الحالة هذه؟ وزع نشاطك بين حالك وآجلك، أليس كذلك؟ وزع نشاطك بين دنياك وآخرتك. نعم، فأنت بفضل الموت تبني لنفسك أسس سعادة دائمة بفضل الموت، وأنت بفضل الموت إذا جاء النذير وجاء ملك الموت يقول لك لقد حان خروجك، أنت ما بتكون ساعتها عم تتألم، لا، أنت تكون في هذه الحالة في مشاعر عرس، لا شك في هذا ولا ريب، كل هذا بفضل وجود الموت. لا. ورحم الله رجلا كان يسمى أبا حازم واسمه سلمة بن دينار من علماء المدينة وصلاحها، زاره سليمان بن عبد الملك خليفة بني أمية، زاره وكان زاهدا، فأخذ يحاوره سليمان بن عبد الملك، سأله قائلا يا أبا حازم فيما نكره الموت؟ ليش ما نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. كلام سليم ولا لا؟ لو فكر الإنسان الفاسق الفاجر المؤمن وغيره يجد أن هذا الكلام دقيق جدا جدا. فكر وبكى ثم قال له فكيف القدوم غدا على الله؟ كيف تشوف القدوم على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق الهارب يجر إلى مولاه. أي شو معنى الكلام؟ أنت بوسعك إذا جاءك الموت أن تكون من الصنف الأول، وبوسعك أن تكون من الصنف الثاني. بوسعك إذا كنت مثل هذاك اللي مستأجر دار ويوم عم يروح لبيته وهذاك عم ينزل ويوم عم يسكن هون وكذا ودائما عم يتذكر عقد الإيجار وأنت بيخلص، إذا كنت من ذلك القبيل وجاءك الموت فستكون كالمحسن كالغائب يقدم على أهله. واحد غائب ومشتاق لقرايبينه وأحبابه وكذا وأهله، وقالوا له تفضل هلا بكره بدك تشوفون، قديش بيكون فرحان؟ الموت بالنسبة له. لكن إذا لهوت عن أخبار وحبطت نفسك في دراهمك وكنوزك وجعلت نفسك أسير أهواتك وشهواتك وجعلت نفسك أسير الدار الجميل المزخرف التي تسكن فيها، لا والله الذي لا إله إلا هو ستكون من الصنف الثاني، يعني ستكون كالعبد الآبق الهارب، يعني عندما يجر إلى مولاه شو بيساير فيه ترغب يعرف. نعم، هذا المعنى يجعلنا ندرك أن الموت في واقعه ليس مصيبة، وإنما الموت نعمة إن أحسنت استغلال هذه النعمة، يعني سلاح إن أحسنت استعماله. أنا أقول دائما الموت مصيبة لكن مو للميت، مصيبة لأهل الميت. يعني لما قريب إلنا يتوفى هذا الموت مصيبة في شعورنا نحن، لأنه إنسان أحببناه واستأنسنا بقربه وفجأة رحل عنا ولم نعد نجده، هنا تكمن مصيبة الموت. لكن الموت بالنسبة للميت مصيبة يا ترى؟ الميت هو ممكن يحكم على الموت، إن شاء جعل من موته نعمة لا ترقى إليها نعمة، وإن شاء جعل من موته مصيبة ما في مصيبة أسوأ منها. واضح أكيد؟ إذا أنت تضع في الموت معناه بالنسبة لك. أنا لما الله بيوفقني وأشتغل لدنيا يوما لدنيا يوما ولآخرتي يوما وحاطط الموت نصب عيني، ممكن الحق يعني كل ما شريحة الموت بعقدوا على مخاربها روح؟ لا لا لا لا لا، نحن الحمد لله وكلنا براسنا. لما أنت تتذكر الموت دائما ودائما تحسب حساب الموت، فيقصيك الموت عن معصية الله، يقصيك الموت عن الانحراف عن صراط الله، يذكرك الموت وينشطك باتباع أوامر الله، وبعدين يجعلك الموت إذا شيء خطر ارتكبت معصية تستغفر الله بصدور. نعم، وكنت تفعل هذا تماما وجاء ملك الموت. والله ما في نعمة أعظم من الموت. شو نعمة؟ ما في نعمة أعظم من الموت. أنا دائما أفكر بمسألة أيها الإخوة، نحن عندنا في الدنيا أحباب كثير وقرايبين كثير وأهالي كثير، هذول اللي بتطلع كل يوم ورا يوم ورا يوم، ما بتلاقي غير هالأحباب والأهالي كل ما لون عم ينتقصوا. راح اليوم واحد، امبارح راح الثاني، أول امبارح راح واحد، كانوا أهاليك شي 50 الآن هلا 20. نعم، وهذول كلهم بتحبهم، هذول كلهم كنت بتودهم وتركن إليهم، صرت تستوحش من بعدهم عنك وكل ما لهم الكذب. طيب وين راحوا هذول؟ إلى عالم البرزخ. مظبوط؟ طيب بكرة لما بيجي الموت، شو الموت يعني؟ بيرتفع الحجاب بين دنياك وآخرتك، وإذا بأحبابك كلهم هنا، وإذا باللقاء تجدد، وإذا بالأنس تضاعف، وإذا بهذه الصلة رجعت مرة ثانية إلى ما كانت عليه. طيب هذه في حكمة كبيرة لرب العالمين سبحانه وتعالى، مشان لحتى نحن نستانس بالموت. لما الإنسان شاف قريبه راح، قريبه الثاني راح، صديقه راح، حبيبه راح، الثاني راح، يطلع لك الدنيا مين بقي فيها؟ صفت الدنيا مثل أطلال لبناء خرب رحل عنه أكثر سكانه. بس هون بقى بتحاول انه نتيجتك او نهايتك تكون مثل ما قال ابو حازم، كالمحسن كالغائب يقدم على اهله، تكون ملتزم اوامر الله، متمسك بصراط الله، لا تنحرف الى معصيه، لا تظلم انسان، لا تغش انسان. وفي هذه الحالة أنت ماشي على هذا النهج جهد استطاعتك، وبتستغفر الباري عز وجل عن المعاصي التي تقع منك. لما بيجي الموت شلون بدك تزعل من الموت؟ بتقول مثل ما قال بلال، نعم بل واقرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. تمام، ما فيها أشكال، ما فيها شبه، ما فيها غير. لكن الحسرة على مين؟ على الإنسان يلي أسدل بينه وبين الموت حجبا، وحبس نفسه في أسر الدنيا وشهواتها وأهوائها كما قد قلنا، فلم يحسب حساب الدار تلك، ولم يحسب حساب أن يصلح أمره مع ربه عز وجل، وكأن الموت عدو لدود إلوى مهرب منه، هذا كان يلحقه، ما في فائدة، شو عم تهرب؟ بده يلحقك. فهذا الإنسان الموت فعلا مصيبة، بس مين اللي سوى مصيبة؟ هو أنت الذي موت وياء تملأ بأطيب وأطيب شراب يسكنك طربا ونشوة وسعادة، أو تملأ هذا الوعاء بسموم، فانظر بماذا تملأ هذا الوعاء. هذا هو حقيقة الموت، هذا هو الجزء الأول الذي يوضحه لنا كلام الله سبحانه. الجزء الثاني التأكيد أن الأدوية والعلاجات لا تؤخر الموت، والقعود عن الأدوية والعلاجات لا تعجل الموت، واقتحام المخاطر لا يعجل الموت إطلاقا. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الباري سبحانه وتعالى في التعبير عن المعنى ذاته: ولن تؤخر نفس إذا جاء أجلها، ولم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعمل. فأني عز وجل من أجل أن هذه الحقيقة غير قابلة للفهم وغير قابلة للنقاط، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من هلا عملكم، مو تعملوا كل شيء بس يجيكم الموت ساعتها تترجوا الله عز وجل يأخر الموت. لا، القرار غيري، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بس هلا عم بحكي لكم استعدوا، ما تعرفوا إمتى بيجي هذا الموت إطلاقا. أكد الله هذا في آية أخرى فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كلام يدار على ألسنة كثير ممن يغشاهم الموت، بس انت ما تعرف، انت ما تسمع. شو رد الباري عز وجل عليه؟ قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هي الحياة البرزخية اللي بعد الحياة هي وقبل يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى آخر السور. هذا الكلام أيها الإخوة لماذا يؤكده الله عز وجل على مسامعنا؟ حتى نستسلم لسلطان الربوبية ونعلم هويتنا عبيدا لله عز وجل. الباري عز وجل أمر رسوله أن يقول لنا يا عباد تداووا يا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إلا السام. طيب الباري ندبنا إلى الطب وإلى التطبب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأن التطبب من الآداب الإسلامية، لكن أنبأنا أن هذا التطبب ليس لأنه يؤخر أجل الموت أو لأنه يعدل من نظام مثبت عند الله عز وجل، لا، ولكن من أجل أن يتعاطى الإنسان في عالم الأسباب لا أكثر من ذلك ولا أقل. الإنسان الظمآن ينبغي أن يشرب، والجائع ينبغي أن يأكل، والمريض ينبغي أن يعالج نفسه بدواء. فإن كان في الأجل فسحة ربما جعل الله شفاءه على يد هذا الطبيب أو بسبب هذا الدواء، وإذا لم يكن في الأجل فسحة فلم تفيد لا العقاقير ولا العمليات الجراحية ولا الأدوية ولا الطب والأطباء بشكل من الأشكال. إذن هذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى ليوضح أن الأدوية لا تفيد، ولكن يجب على الإنسان أن يتعامل معها، لأن الله أقام الإنسان من هذه الدنيا في عالم اسمه عالم الأسباب وعالم المسببات. كل شيء مربوط ببعضه، والفاعلية أبدا ليست لها وإنما هي لله عز وجل. لكن عندما يأتي الموت تشل فاعلية الأسباب، ما عاد في أسباب. الأكل كان بيفيدك، ما عاد بيفيد. الشرب كان بيفيد، ما عاد بيفيد. الهواء نعم، الأكسجين بيجدد الحياة، ما عاد بيفيد. الدواء كان بيفيد، ما عاد بيفيد إطلاقا. التنفس الاصطناعي اللي بيحاول يمارسه الطبيب لما بيصير ضائقة نفسية أو قلبية كان بيفيد، هلا ما عاد بيفيد. كله ما عاد خلاص، ليش ما عاد بيفيد؟ لك هلا كان الدواء بيفيد، لأن سلطان الله هو الفعال، ولأن الأدوية كانت جندا بيد الله عز وجل. الأجل في فسحة، يجعل الله من هذا العلاج خادما إلى أن يأتي الأجل، واضح كيف؟ لكن إذا جاء الأجل المحتوم خلصت مهمة الجنود، انتهت مهمة الطبيب، انتهت مهمة الأدوية، انتهت مهمة الطعام الشراب، كل انتهى، ما في أي فاعلية، من الأصل ما كان في أي فاعلية، فاعلية لله عز وجل، لكن أقصيت عن أن تمارس أي حركة. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فهل يسع الإنسان بعد هذه الحقيقة أن يركن إلى الحق؟ هل يسع الإنسان بعد هذه الحقيقة أن يركن إلى كبرياء على الله؟ هل يسع الإنسان بعد هذا أن يغمض عينيه عن حقائق هذا الدين ليتلاعب بها؟ أو يغير ويبدل من دين الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ لا يمكن للإنسان إطلاقا عندما يرى هذه الحقائق التي تطوف بحقيقة الكبرى ألا وهي الموت، لا يمكن للإنسان إلا أن يستسلم بشراشره كلها لسلطان الله سبحانه وتعالى. هذا وظيفة القسم الثاني من هذه الآية. القسم الثالث، يذكرنا الله سبحانه وتعالى، يذكر الله الإنسان بأن هذا الموت أما حان أن يرقق من قلبه القاسي، أما حان أن يجعله يلتفت إلى الله الذي يناديه ويناديه ويناديه. النعيم ما ذكرك، أطايب الدنيا ما ذكرتك، بالعكس وضعت بينك وبين الله حجاب، نسيتك رب العالمين. كل المتع التي متعك الله بها ما ذكرتك. طيب والموت أما ينبغي أن يذكرك؟ أما ينبغي أن يذكرك بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان نعيم الدنيا وأهواءها يعني كل مظاهر حب الله كلها ما لعبت في حياتك إلا دور واحد، وهي أنها سببت قسوة القلب عندك، إذا الموت لازم يحول قسوة القلب إلى رقة، إلى رقة. نعم، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أما الآن كان واحد ليشو صار هذا لحقيقة الأوان. حديث الموت، حديث الموت المكرر المكرر المكرر المكرر المعاد، وتطبيق الموت الذي ترونه بأبصاركم أما يرقق القلب؟ فإذا كمان الواحد ما رق قلبه لتذكر الموت، بيجي كلام الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث يؤمنون؟ إذا كان هذا ما فيه وهذا ما فيه، إذا هذا مرض عضال لا علاج له إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن أشهد أن الإنسان المؤمن المؤمن بالله إذا كان إقبال الدنيا يلهيه ويطغيه، فإدبار الدنيا عن طريق تذكر الموت من شأنه أن يرقق قلبه. لكن إذا وجد الإنسان أنه لا الموت يرقق قلبه ولا نعم الله سبحانه وتعالى تجره إليه، فهذا الإنسان كما قال الإمام الغزالي في إحيائه يعاني من مرض وبيل وخطير جدا. نعم، ويقول للإنسان اللي بيشوف حاله لا الموت عن رأي الموت ولا نعم الله عم تيتذكر بالله، لازم يعرف حاله مريض ولازم يعرف انه مرض مثل مرض السرطان اللي ما له دواء، فخلي يعرف حاله محكوم عليه بالإعدام لعل هذا يرق قلبه. هكذا يقول الإمام الغزالي. طيب، هذه خلاصة ما تدل عليه هذه الآيات، ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله بالأحاديث التي يذكرنا بها الإمام النووي. الحمد لله رب العالمين.